حصريا على موقع djkimo.com. انا قبل مقام قول الغناء كده مش الجديد وكل الموديلات كاني بعيش دبان انت تعبان ربع تلفان بقيت اعرفه ومش بيتباع انا مزيع انت بتزاع كلها بتترب كلها نفسها نارودة ما ترن كلها نفسها بس تسمع علوم مش تشارع تبلومة كلها بتترند كلها بترك كلها بتتعالي كلها عالبر كلها بتتعفض ملبسة متجن كلها بتشبش كلها بتترب كلها في حدولي بتتغزل بتكلش كلها بتغش كلها بتتحري لو تسلك في الوش كلها في الدار تجيب سيرتك بالاسم كلها عاملين فيها وما بتتجننش لو هرمي نص الحب كلها ما تشيلش كلها في السكوب كلها في الرينج كلها بتكسب بس كده انت محدث مش كلها بتفهمها كنوع من الفليكس كلها في الساقية كاملة بتضر انا وغروري غروري وانا غير ما بنجا بجوز تطلقها زي جوا خسانة انا عصابة كنت عطابة انا اوكي انتو عكي she loving me cause I'm doing it my way لا حلو عجباني اولا مرتين سبقكو بكتير اظن هو تسير كلها بتترب كلها نفسها نارودة ما ترن كلها نفسها بس تسمع علوم مش تشارع تبلومة كلها بتترند كلها بترك كلها بتتعالي كلها عالبر كلها بتتعفض ملبسة متجن كلها بتشبش كلها بترب كلها في حدولي بتتغزل بتكلش كلها بتغش كلها بتتحري لو تسلك في الوش كلها في الدار تجيب سيرتك بالاسم كلها عاملين فيها وما بتتجننش لو ارمي نص الحب كلها ما تشيلش كلها في السكوب كلها في الرينج كلها بتكسب بس كده انت محدث مش كلها بتفهمها كنوع من الفليكس كلها في الساقية كاملة بتبر حصرياً على موقع djkimo.com.